المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا يكافئ نعمه ويوافي مزيده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإني أحمد الله جل وعلا على أن هيأ لنا مثل هذه اللقاءات العلمية التي يجتمع فيها العلماء والدعاة والباحثون والمهتمون بشؤون هذه الأمة في طرح المسائل العلمية والعقدية والثقافية وما يكون فيه صلاح لأمة الإسلام. ولهذا فإن هذا المركز في هذه المؤسسة، مؤسسة الملك فيصل الخيرية، يقوم بعبء كبير تجاه هذه المسائل، فلهم مني الشكر أولا على هذه الدعوة، وأخص بها صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل بن عبد العزيز على دعوته لي لإلقاء هذه المحاضرة والمشاركة في برنامج المركز لهذا العام، كما أني أشكر لكم جميعا هذا الحضور، وأرجو إن شاء الله تعالى أن يكون نافعا لي ولكم، وأن يجعلنا ممن يتعاون على الخير ويدعو إليه على بصيرة. موضوع هذه المحاضرة يتعلق بالمصطلحات وأثر هذه المصطلحات في العلم والفكر والثقافة في تاريخ الأمة الماضي، ولمحة أيضا عن أثرها في الواقع المعاصر. وكما ذكر أخي الأستاذ الدكتور ناصر بن سعد الرشيد جزاه الله خيرا، فإن هذا الموضوع للمتتبع لحال العالم اليوم، عالم الإسلام ولغيره، يجد أن هذا الموضوع هو موضوع الساعة، لأن الأثر النفسي الذي يلقيه المصطلح على الأمم أثر لا نهاية له. فكم تأثرت عقول وبنت أجيال مفاهيمها على مصطلحات ولدت ووجدتها أمامها، فغذيت بها العقول والقلوب، فصارت المفاهيم منطلقة من تلك المصطلحات، ربما كانت صحيحة وربما كانت خاطئة. لهذا توجهت للنظر في هذا الموضوع، ولم يتح لي من لم أطراف الموضوع وتتبع ما يتعلق به ما يرضيني حول ما سأطرحه، لكن هو فتح باب لبحث هذا الموضوع ولتأصيله مستقبلا إن شاء الله تعالى. المصطلحات نشأت قديما، ونشأت لحاجة الناس إليها، ومضى ذلك يتولد المصطلح شيئا فشيئا، وتزيد المصطلحات إلى أن صارت في عصرنا الحاضر لعبة من اللعب، وأثر أو عامل مهم في التأثير في اتجاهات الناس وفي تفكيراتهم. لهذا يمكنني أن أجمل سبب اختياري لهذا الموضوع، أن موضوع المصطلحات والبحث في ذلك مهم، لأن المصطلحات تمثل مفاتيح متعددة لأنواع المعرفة. فالمعرفة في أي نوع من أنواع العلوم، مفاتيح تلك المعارف والعلوم إنما هي في المصطلحات. الأمر الثاني أن المصطلحات لها تأثير سلبا وإيجابا في العلوم من حيث هي، وفي المعرفة من حيث هي، وفي سلوك الناس من حيث هي، من حيث هو، وفي سياسات الدول وتأثير تلك السياسات على الناس، وفي السلوك والتعبد، وفي تنمية المجتمعات والمدنية وإقامة الحضارة. ثالثا، المصطلح وسيلة لنقل الأفكار بألفاظ محدودة، وتركيز المعاني الظاهرة والباطنة في ألفاظ، ربما خدمت بعد ذلك وولدت من اللفظ الذي لا يحتمل معنى، ولدت منه معاني متجددة في المستقبل لأجل احتمال اللفظ، أو لأجل اشتماله بتعلم أو بوضع أهله على عدة اتجاهات ومعارف. أيضا المصطلح من حيث هو يوجه العقل إلى معنى يرسخ فيه، فهو في الحقيقة كالاسم للذات، فإنه يتصور الشيء إذا أطلق المصطلح، فإذا أطلق مصطلح جديد وجعل هذا المصطلح على شيء ما فهو كاسم فلان، لأنه يتبادر إلى الذهن المراد به كذا. وهل هذا المصطلح يدل على ما جعل بإزائه من المعنى أو لا يدل، وهل هو صحيح أم ليس بصحيح، هذا خارج عن البحث في من أنشأ هذا المصطلح، لأن المصطلح يجعل العقل لا يفكر في الكلمة إذا وردت إلا بالتفسير. وقد صدق القائل في نحو هذا المعنى: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن. فإذا كان القلب خاليا من المعرفة فإنه إذا أتى لفظ وجعل بإزائه معنى أو معان فإنه سيرسخ فيه. أيضا من أسباب اختياري لهذا الموضوع أنني ألحظ أن ثمة أزمة في تفكير المسلمين، وبعض الناس يعبر بالفكر الإسلامي، لكن أقول أزمة في تفكير المسلمين تجاه علوم الإسلام بأنواعها، وتجاه قضايا الأمة، وتجاه أنواع المعرفة والعلوم المدنية بعامة. نشأ عن هذه الأزمة في تفكير المسلمين اضطراب كبير في فهم الحقائق، وهذه الأزمة في التفكير لها أسباب متعددة يمكن أن يتوجه إليها الباحث في البحث. ومن هذه الأسباب المهمة أزمة المصطلح وتأثير المصطلح في الناس. لهذا أحسن بعض الباحثين أو بعض الحكماء أو بعض الفلاسفة إذ قال: يشعر بأهمية الألفاظ والمصطلحات وتأثير تلك الألفاظ والمصطلحات في الناس، يقول: من الألفاظ ما يشعر بوجود أفكار عدة لا تتناولها تلك الألفاظ. ويقول أيضا: إذا شاع اللفظ تشعبت معانيه بحسب معقول مستعمليه. إذا شاع اللفظ تشعبت معانيه بحسب معقول مستعمليه، يعني أنه ربما فسر هذا اللفظ والمصطلح فلان من الناس غير تفسير الآخر، لأنه محتمل. ولماذا يفسر؟ لأنه أثر عليه بأن يفسر هذا اللفظ بهذا التفسير بتأثيرات أخرى. ولهذا وجود المصطلحات في بعض الأنحاء له ارتباط بالعلوم الإنسانية، وله ارتباط بعلوم الاجتماع، وله ارتباط بالإعلام، وله ارتباط بالتأثير الثقافي وبإحداث التقليد وبإحداث التبعية وبنزع الاستقلالية في الفكر وفي تصور الأمور على حقيقتها. لكن كما ذكرنا منها ما هو إيجابي ومنها ما هو سلبي. وأيضا يقول القائل في أثر المصطلح في سياسات الأمم، يقول: من ضرورات فن سياسة الأمم معرفة طائفة من الألفاظ المؤثرة، لأن فعلها أشد من فعل الأدلة العقلية غالبا. الناس أكثرهم عاطفي، ونخبة من الناس برهانيون يعتمدون على التحليل والبرهان والدليل، لكن أكثر الناس لا يفكرون بالدليل، لا يفكرون بالبرهان، لا يبنون النتائج على المقدمات، وإنما هم يؤثر عليهم. لهذا كان من ضروريات فن سياسة الأمم، وقد انتبه إليها الغربيون مبكرا، وانتبه إليها كثير من قادة الأمم في الماضي والحاضر، أن تطلق ألفاظ تؤثر في الناس، فهي أشد فعلا في الناس وأشد تعليقا للناس بتلك السياسات من الأدلة العقلية ومن الواقع ومن البراهين المختلفة. وهذا تنظر إليه من جهة تأثير الشيوعية فيما أثرت فيه، ومن جهة تأثير الرأسمالية فيما أثرت فيه، ومن تأثير الوجودية وكثير من المذاهب التي تبنتها دول وصارت عليها حضارات أو قامت عليها مدنيات، فإنها أثرت وساقت الناس بألفاظ لا يفهمون تمام الحقيقة حتى إذا تكشفت تخلوا عنها. وقال أيضا في علاقة الألفاظ بسياسة الناس، قال: أهمية المسميات في السياسة دون أهمية الأسماء، يعني أهمية الأسماء أكبر من أهمية المسمى. فكم نفذت نظريات هي من الخرق بمكان في ظل ألفاظ حسنة الانتقاء. وهذا أيضا موجود في بعض التيارات الإسلامية وبعض الأفكار التي خالفت نهج سلف الأمة في أنه ثم أفكار وألفاظ حسنة الانتقاء أثرت ونفذت نظريات كما قال هي من الخرق بمكان. إذا تبين ذلك من كلام بعض العقلاء المتأملين في المصطلح وأثر ذلك في الناس، فإن المصطلح من حيث هو كان موجودا استعمالا ولكل أهل علم كما سيأتي اصطلاح، وعني المتأخرون يعني في هذه الأزمنة عنوا بتجسيد هذا العلم فجعلوا علما خاصا سموه علم المصطلح، وهو يبحث أو يبحث كثيرا في اللسانيات وفي اللغويات، لكن هذا العلم له ارتباط في فهم معنى الاصطلاح ومعنى المصطلح. فعرف علم المصطلح الذي يبحث في الاصطلاح والمصطلح والألفاظ، عرف بأنه علم يبحث في العلاقة بين المفاهيم العلمية والمصطلحات اللغوية التي تعبر عنها. ومن أهم الموضوعات التي تبحث في هذا العلم النظرية العامة لعلم المصطلح بحسب وضع أهلها لها، وهي قريبة يعني ليس فيها يعني غلط فيما بحثوه، بل هي صحيح من حيث عقلية البحث ومن حيث تجسيد العلم. من أهم الموضوعات النظرية العامة لعلم المصطلح أولا البحث في طبيعة المفاهيم قبل أن يبحث في اللفظ، والمصطلح يبحث في المفهوم حتى يكون المصطلح مطابقا للمفهوم. طبعا هذا من جهة أهل العلم الخاص به، هم يرعون النزاهة لأنهم لا يطلقون مصطلحا إلا بعد أن يحدد المفهوم، فيكون المصطلح مطابقا للمفاهيم التي سيدل عليها هذا المصطلح. أيضا يبحثون في تكوين المفاهيم وخصائص تلك المفاهيم والعلاقة بين المفهوم وبين اللفظ الحاضرة والمستقبلية من حيث أصول العلم ومن حيث أثر تلك الألفاظ. أيضا يتعاطون أو يبحثون في تعريفات المفهوم والمسمى واللفظ من حيث هو، وأيضا يبحثون في كيفية تخصيص المصطلح للمفهوم، لأن المصطلح لفظ هو له معان كثيرة، لكن كيف يخصص هذا المصطلح لهذا المفهوم المعين هذا يحتاج إلى دراسة علمية متخصصة حتى يكون المصطلح دالا على المفهوم أو على المسمى دلالة ليس فيها تجاوز. وأيضا مما يبحثون طبيعة المصطلحات ووضع المصطلحات. في القديم كان علم المصطلح يبحث في المنطق أو يبحث في أصول الفقه فيما يسمونه بالحدود والتعريفات، ويجعلون ثمة فرقا بين التعريف والحد، والحد هو المصطلح، فيقولون مثلا لفظ كذا تعريفه كذا، يعني من جهة صناعة الحدود. فيأتون مثلا للفظ الفقه فيقولون الفقه هو كذا المنطق، فيحدونه حدا يجعلونه هو المفهوم، يجعلون هذا الحد هو المفهوم فيما إذا أطلق هذا اللفظ. لكن لم يسلم هذا لهم من جهة أن الحدود ثمة اعتراضات عليها بحسب ما وضعوه، ومع أن المناطق من لدن اليونان إلى المناطق المسلمين الذين بحثوا في الكلام والمنطق والفلسفة، مع أنهم تحروا الدقة لكنهم لم ينتج عن تعريفاتهم ما يخدم العلوم خدمة صحيحة كما سيأتي في البحث إن شاء الله تعالى. لهذا الناظر والمتأمل اليوم في العلم والكتب والبحوث يجد أن لكل فن من الفنون مصطلحا خاصا به ومصطلحات متنوعة تتعلق بهذا الفن. فإذا نظرنا في العلوم الشرعية، العقيدة مثلا تشمل التوحيد والعقيدة العامة والخاصة، ثم مصطلحات كثيرة تتناولها تلك العلوم. إذا نظرنا في الفقه ثم مصطلحات ألف في مصطلحات العقيدة، وإذا عطفنا الفلسفة والكلام وما يتعلق بها على مباحث الاصطلاح في علوم العقيدة، يعني سواء كانت بحق أو بباطل، إذا عطفنا عليها وجدنا أن كثيرا من الكتب الاصطلاحية ألفت في هذا الميدان، اصطلاحات الفلاسفة، اصطلاحات المناطق، اصطلاحات أهل الكلام، اصطلاحات أهل السلوك، الاصطلاحات الصوفية، اصطلاحات العلوم بعامة. العلوم الشرعية من العلوم الفقهية، علوم الحديث. الحديث في علم خاص اسمه علم المصطلح. مصطلح الحديث هذا ينظرون فيه إلى معاني الألفاظ التي استعملها علماء وأئمة الحديث في توضيح تلك المعاني. وجدت تلك الاستعمالات ثم بحث العلماء في تفسيراتها بحسب مصطلح أهل ذلك العلم. ولا أحب أفصل في كل مسألة لأن الوقت يضيق عن بحث كل مسألة بتفصيل. في العلوم الإنسانية في الاجتماع وعلوم النفس وحركة المجتمعات وحركة المدنية وتأثير المتقدم على المتأخر وتأثير السياسة والجو السياسي على انفعال الناس وعلى علومهم وعلى إقدامهم وترحلهم وإلى آخره، هذا أيضا ثم مصطلحات كثيرة نشأت منها اعتنى بها عدد منهم ابن خلدون في المقدمة كما هو معلوم. التاريخ ثمة من اعتنى بوضع مصطلح للتاريخ يبحث فيه اصطلاح في وضع ضوابط للمؤرخين وأيضا في تحديد معاني المؤرخين فيما اصطلحوا عليها وتكلموا حوله. إذا نظرنا إلى تاريخ العرب كما سيأتي وتاريخ المسلمين الاصطلاحات متنوعة في كل فن، فنون في الاقتصاد مثلا إذا نظرنا إليه من حيث هو، وفي المال والمدنية والسياسة والقانون وعلوم النفس والاجتماع وكل فن من الفنون ثمة كتب كثيرة. والآن أحصيت أكثر يعني في هذه الأيام أحصيت أكثر من 300 كتاب معاصرة في الفنون الاصطلاحية تعريف المصطلحات المختلفة، وهذا يدل على أن حركة فهم المصطلحات حركة حادة وقوية، وذلك لأهمية المصطلح ودور المصطلح في حياة الناس وأن الناس يهتمون في فهم العلوم بالمصطلح. بل قال بعض العلماء وهو التهانوي في كشاف اصطلاحات الفنون قال إنك إذا أخذت كتاب مصطلح لفن من الفنون لم تحتج إلى معلم في ذلك الفن، لأن دقة الفن وفهم فن من الفنون الفقه أو الكلام مثلا أو المنطقة إنما هو مبني على فهم اصطلاحات أهله. فإذا فهمت اصطلاحات أهل ذلك الفن فإنه يمكن لك أن تدرك الباقي، لأن العقدة إنما هي في الاصطلاح. فإذا علمت الدلالات فإنه ييسر بعد ذلك فهم ذلك العلم. لكن هل الاصطلاحات، هل المصطلح الواحد لا يوجد له إلا معنى واحد؟ الجواب لا، لأن العلوم متداخلة. فنجد مثلا أن لفظا واحدا مصطلح في علم من العلوم تجد أن هذا اللفظ موجود في علم آخر وفي علم ثالث وفي علم رابع. مثلا إذا نظرت المسند والمسند إليه، هذا يستعمل في الحديث وله معنى، يستعمل في البلاغة له معنى. إذا نظرنا للخبر، الخبر في الحديث له دلالة، في النحو له دلالة، في المنطق له دلالة، وهكذا. مثلا لفظ الرجعة، الرجعة إذا سألت ما معنى الرجعة لابد أن يقال في أي فن تريد تعريف الرجعة. الرجعة عند الفقهاء لها معنى، والرجعة عند بعض الفرق لها معنى، رجعة الإمام أو نحو ذلك، ورجعة المسيح عند النصارى لها معنى إلى آخره. فإذا كثير من الألفاظ المصطلح يؤثر في تلك العلوم وفي فهم تلك العلوم. إذا قلبنا الصفحات والتاريخ إلى ما قبل الإسلام وجدنا أن حقيقة المصطلح والاصطلاح ناشئ عن حركة، الحركة المدنية للأمة، حركة المدنية من حيث هي يعني بمعنى في وسائل المدنية ووسائل العيش، سعى الناس في بحث المصطلحات التي تعينهم على أمور المدنية. ثم بعد ذلك دخلت المصطلحات الفكرية أو دخلت المصطلحات التي تبحث في علوم العقائد أو في ما وراء الغيب أو في أشياء كثيرة كما هي عند اليونان وغيره. إذا نظرنا في العرب الذين جاءت الرسالة إليهم وجدنا أن العرب استعملوا كثيرا من المصطلحات. اللسانيون يبحثون في المصطلح من حيث كيف وسائل مثلا نشأة المصطلحات، كيف ننحت هذا المصطلح، النحت والاشتقاق وإلى آخره، التعريب هل هو للمعنى أو لللفظ. أهل اللسانيات يبحثون بحوث مختلفة في ذلك، لكن العرب على أي استعملت المصطلحات وأنشأت مصطلحات في علوم كثيرة. بين يدي مثلا في تنظيم الإدارة ثم مصطلحات مثلا السدانة والرفادة ونحوها. في الزراعة العرب تستعمل للمهندس لفظ القناقن، مثل ما قاله ابن سيدك في المخصص نقلا عن الخليل الفراهيدي في العين، وهو المقدر لمجاري المياه القناقن. لاحظ لها ارتباط بالقناة وإلى آخره من جهة الاشتقاق، لكن هذا مصطلح القناقن، حتى قال وهو المهندس المقدر لمجاري المياه. استعملت أيضا في الطب الأسر، وهو احتباس البول والحمى والجدري إلى آخره من مصطلحات طبية أو مرضية معينة. في النقود استعملوا مصطلح الدينار، يعني مصطلح يعني ما تقدر ما له اشتقاق معين، أو الدينار والدرهم والنش والدانق والفلس وأشبه ذلك. في الموازين أيضا استعملوا الرطل والمثقال والدرهم، وفي المكاييل المد والصاع إلى آخره. وفي تقدير المسافات استعملوا مصطلحات الفرسخ والميل. وفي الفلك أيضا استخدموا مصطلح لمجموعة من النجوم بأنها الثور، ومجموعة أخرى بأنها الأسد، ومجموعة أخرى بأن الجدي إلى آخره. في النجوم سموا هذا نجم الثريا، وهذا نجم الشعرى، وهذا نجم سهيل. سهيل اسم، لكن لماذا أطلقوا على هذا النجم سهيل؟ هذا اصطلح، لكن هل فيه ارتباط بين الاسم والمسمى؟ لا، إنما هو مجرد اصطلاح. إذن فحركة الاصطلاح حركة مدنية، حركة مدنية مهمة، لا يمكن أن نغيب جانب أهمية المصطلح إلا إذا غيبنا أهمية جانب التمدن في حياة الناس وحركة الناس. لهذا كانت النظرة للتمدن والمدنية والحضارة لا بد أن يكون معها في تقييمها النظرة للمصطلحات التي نشأت. فبقوة أمة من الأمم في مدنيتها وفي حضارتها تكون قوة المصطلحات ودقة تلك المصطلحات. ومعلوم أنه عندنا نوعان من العلوم، ثم علوم لا يدخلها الهوى، وثم علوم يدخلها الهوى. أما العلوم التي لا يدخلها الهوى هي التي يشترك الناس في عقولهم بإدراكها، علم الرياضيات مثلا 1+1=2، 2+2 سموا هذه العملية ضرب، 2+2 ضرب، يعني الاصطلاح يساوي مثلا 4 إلى آخر. لو قال 1+2=2 هذا سيرد عليه. ولهذا الشريعة لم تأتي في تحديد المصطلحات التي لا يدخلها الهوى ولا اعتنت بها، وإنما وافقت الناس على ما كانوا فيه إذا كانوا متجردين في العلم، يعني متحرين للحقيقة في العلم، إذ أنشأوا أو وضعوا تلك المصطلحات. لكن ما يدخله الهوى فإننا نجد أن الشريعة جاءت بأسماء خاصة، سماها بعض العلماء الأسماء الإسلامية، سماها ابن فارس الأسباب الإسلامية، ويسميها علماء الأصول الحقائق الشرعية ونحو ذلك. والشريعة اهتمت اهتماما كبيرا كما في الكتاب والسنة بالمصطلح، بل الشريعة إنما هي مصطلحات يعني جديدة جاءت على خلاف ما تعهده العرب. يعني مثلا إذا نظرنا للوضوء، هل الوضوء إذا أطلق لفظ الوضوء تبادر إلى ذهنك المعنى المعين؟ لكن هذا المعنى المعين هل كانت تعرفه العرب؟ لا، يعني على هذا التفصيل، وإنما هو عرف بعد الشريعة. الصلاة في لغة العرب الثناء أو الدعاء، لكن جاءت بهذه الصفة، الزكاة، الحج، الصوم، وألفاظ كثيرة مما استعملته الشريعة. يعني جاء في القرآن والسنة نقل ألفاظ كثيرة بنوع من النقل من استعمالاتها العربية إلى استعمال جديد، فيصح أن يقال إن هذه أسباب إسلامية لكن أو حقائق شرعية، لكن هل يقال إنها مصطلحات أو لا؟ هذا اختلف فيها الباحثون في هذا الميدان، والأصح أنه لا يقال عنها مصطلحات، لأنه كما قد يتبادر إلى الذهن أن المصطلح هو اصطلاح جماعة على شيء، كما قاله بعض العلماء في تعريف المصطلح، هو تواضع جماعة على جعل لفظ يؤدي إلى معنى، أو على جعل لفظ بإزاء معنى. تواضع جماعة عن اتفاق، قد يكون الاتفاق باجتماع نضع له هذا، وقد يكون اتفاق باتفاق مجموعة من علماء فن من الفنون في التوارد على استعمال هذا المصطلح على هذا النحو. لكن أيضا هل العلوم تتفق في المصطلحات؟ لا تتفق، يعني في النحو مثلا هل اصطلاحات النحو متفقة؟ سيأتينا أن اتسع الوقت أن النحويين نحاة الكوفة لهم اصطلاح ونحاة البصرة لهم اصطلاح، وربما تجد أن عندنا الآن نستعمل لفظا الرجل يعرب على طريقة البصريين ويستعمل في إعرابه طريقة الكوفيين، مثل الآن النعت يقول هذا نعت مثلا في أي مثال، قال هذا نعت وهذا استعمال الكوفيين، أو يقول هذه صفة وهذا استعمال البصريين، فثم تداخل في المصطلحات. المقصود من ذلك أن الشريعة جاءت بالاهتمام بالمصطلح، حتى إن بعضهم كتب محمد صلى الله عليه وسلم والتربية الاصطلاحية، وذكر عدة أشياء، أن محمدا عليه السلام اهتم بالمصطلح وأصله وجعل العقل يفكر في الأشياء بحسب المصطلحات التي جاءت في الشريعة، وهذا يسلم في ميادين كثيرة. لماذا نهتم بالاصطلاح؟ لأن الشريعة اهتمت به كما ذكرت لك، فربنا جل وعلا يقول في كتابه في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. لا تقولوا راعنا، راعنا كلمة طيبة، كلمة حسنة، راعنا يعني من المراعاة والانتظار والرأفة والأخذ في الانتظار في الحديث وتجاذب ذلك، لكن هذا اللفظ كان مصطلاحا عند اليهود أن معناه السب، كما قال ابن عباس في ذلك: كان المسلمون يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا على جهة الطلب والرغبة من المراعاة، أي التفت إلينا، وكان هذا بلسان اليهود سبا. فقال الله جل وعلا: لا تقولوا راعنا، مع أنها كلمة حسنة، وقولوا انظرنا. قال القرطبي بعد ما ساق تفاسير في الآية: في هذه الآية دليلان، أحدهما على تجنب الألفاظ المحتملة، والثاني دليل على سد الذرائع. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقر موافقة الأعراب على بعض الاصطلاحات، بل أبقاها على الاصطلاح الشرعي، ونهى أن يترك اللفظ الشرعي أو الحقيقة الشرعية لأجل مراعاة أو انسياقا مع فعل الأعراب. مثال ذلك ما رواه مسلم في الصحيح عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، ألا إنها العشاء وهم يعتمون الإبل. كانوا يسمون العشاء العتمة، والعتمة لفظ متعلق بأشياء دنيوية، بحلب الإبل أو بما يبقى من الحليب على الاختلاف في تفسيرها، واسم العشاء جاء في القرآن من بعد صلاة العشاء، فقال: لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل اهتمام الناس بما جاء من الحقائق الشرعية في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن لا نترك هذه الحقائق لاستعمال من نقص في دينه ولم يكمل دينه. ولهذا ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم أورد مخالفة الأعراب في التسمية في أن الشريعة جاءت بالنهي عن التشبه بالكفار والشياطين والتشبه بمن لم يكمل دينه أو يكمل دينه أو لم يحسن إسلامه على الحقيقة، وهم الأعراب، فقال في معرض كلام الله: وقريب من هذا، يعني مخالفة الشياطين، مخالفة من لم يكمل دينه من الأعراب ونحوهم. وأيضا روى البخاري عن عبد الله بن مغفل وهو المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب، قال: والأعراب تقول هي العشاء. كانوا يسمون المغرب العشاء والعشاء العتمة. قال ابن تيمية رحمه الله: فقد كره موافقة الأعراب في اسم المغرب والعشاء بالعشاء والعتمة، وهذه الكراهة عند بعض علمائنا تقتضي كراهة هذا الاسم مطلقة، وعند بعضهم إنما تقتضي كراهة الإكثار منه حتى يغلب على الاسم الآخر وهو المشهور عندنا، يعني أنه إذا استعمل نادرا فلا بأس، لكن أن يغلب فيصير هو الغالب فهذا هو المنهي عنه. وهذا الذي ذكره ابن تيمية في ما نسبه قول وهو المشهور عندنا يعني عند الحنابلة هو مذهب الإمام مالك والشافعي وابن المنذر وجماعة. وكان ابن عمر رضي الله عنه إذا سمعهم يقولون العتمة صاح وغضب، كما رواه ابن أبي شيبة في المصنف. أيضا من الدلائل على اهتمام الشريعة بالاصطلاح ما رواه أبو داود من طريق مالك بن أبي مريم عن أبي مالك الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليشربن ناس الخمر يسمونها بغير اسمها، فيشربن ناس الخمر يسمونها بغير اسمها. تلحظ العلاقة أنهم من الأمة يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، كأن تغير الاسم سهل لهم شرب الخمر، كان تغير الاسم سبيلا لتسهيل شربها لأن اختلف الوازع بتغير الاسم. ولهذا روى الدارمي في مسنده بسند لين من طريق القاسم عن عائشة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما يكفأ الإسلام كما يكفأ الإناء كفء الخمر. قيل وكيف ذاك يا رسول الله؟ قال يسمونها بغير اسمها فيستحلونها، يسمونها بغير اسمها فيستحلونها. الحظ هذا الربط أن تغير المسميات تغير الاسم تغير معه الحكم حتى في نفسية الناس. وهذا الحديث أخرجه ابن أبي عاصم من وجه آخر عن عائشة. أيضا مما جاء في الشريعة في مثل هذا الباب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تسمية العنب كرما، وكانت العرب تسمي العنب كرما، مثل ما قال الشاعر إذا مت فادفني إلى جنب كرمة تروي عظامي عند موتي عروقها، إلى آخر كلامه. والكرم من أنه شيء كريم، شيء متميز، يعني فاق غيره. فروى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من حديث أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسموا العنب الكرم، وفي رواية فإنما الكرم قلب المؤمن، وفي صحيح مسلم لا يقل أحدكم للعنب الكرم، إنما الكرم الرجل المسلم. انتبه الخطابي لهذه العلاقة في الاصطلاح والمعنى وما يؤديه من التأثير على النفوس، فقال رحمه الله المراد بالنهي تأكيد تحريم الخمر بمحو اسمها، ولأن في تبقية هذا الاسم لها، يعني اسمها الذي كان عند العرب عند الجاهلية تسميتها كرم، شريعة سمتها خمر وأكدت على ذلك واستعملته ونهت عن غيره. فقال لأن في تبقية هذا الاسم الذي هو الكرم لها تقريرا لما كانوا يتوهمونه من تكرم شاربها، فنهى عن تسميتها كرما وقال إنما الكرم قلب المؤمن لما فيه من نور الإيمان وهدى الإسلام. وقال المازري رحمه الله أيضا كره أن يسمى هذا المحرم باسم تهيج طباعهم إليه عند ذكره فيكون ذلك كالمحرك لهم. وهذا في الحقيقة صحيح، لأن الشريعة حينما رعت الأسماء رعت جانب العبودية في الناس، وكما ذكرت لك الأسماء التي لا تدخل في جانب الهوى، يعني في جانب السلوك في جانب التعبد، هذه تركتها الشريعة لحال الناس فلم تغير في ما أسموه وما اصطلحوا عليه. لكن ما يتعلق بالسلوك وما يتعلق بالتعبد وما يتعلق بالحلال والحرام وما له أثر في العقيدة وفي الديانة، فإن الشريعة جاءت بأسماء سماها العلماء الحقائق الشرعية وأمرت بالالتزام بها ونهت عن استعمال غيرها لما في ذلك من إبقاء شعار الديانة وعدم الالتفات إلى غيره. هذا الأمر نما في أمة الإسلام على هذا الفهم، على أنه في العلوم المدنية والتي لا تأثير للسلوك فيها هذا افعل من الاصطلاحات وأنشئ من الاصطلاحات ما شئت. فنما أول ما نما اصطلاحات العلوم الخاصة، ففي النحو بدأ المبتدأ والخبر والحال والنعت والصفة إلى آخره والتمييز إلى آخر فنون النحو، وفي الشعر جاء لما جاءت الأوزان جاءت كثير من الاصطلاحات وتمييز البحور والعلل والزحاف والواتد المجموع والمفرق، وليس عندي خبرة أنا بهذه المسائل. أيضا في الاصطلاحات الأخرى جاء في الحديث سموا الخبر والحديث الضعيف والصحيح والحسن والمعلل والمضطرب إلى آخره، فنشأت علوم كثيرة ووضعت لها اصطلاحات في حركة هي أقوى حركة علمية مؤصلة شهدتها المدنيات. أكثر اصطلاحات مرت على التاريخ هي الاصطلاحات التي وضعت في تاريخ الإسلام، وذلك في مجال كبير هو مجال العلوم التي لا أثر لها لهذه الاصطلاحات في السلوك أو التعبد أو العقائد إلى آخره. لكن أيضا نشأت اصطلاحات يدخلها الهوى وهي اصطلاحات كثيرة، لكن متى نشأت؟ هل كانت وليدة هذه الأمة؟ لا، وإنما جاءت من تعريب مصطلحات اليونان، لما ظهرت الترجمة في العهد الأموي بداية تراجم الكتب، ولم تحفظ لنا المكاتب شيئا من بدايات التراجم في العهد الأموي، وإنما ما وجدناه هو تراجم في العهد العباسي. المقصود أنها ترجمت كتب كثيرة، وتعلمون القصة في أصل الترجمة حينما والوقت يضيق على الاستطراد، لكن حينما بعث هارون الرشيد أحد العلماء يعني عنده ليأخذ الكتب الموجودة في عند اليونان لتترجم، ينقلها مدة سنة أو إلى حسب ما ورد، فأبى القيصر أبى ذلك، ثم قال له من عنده أعطهم، كانت أكثرها من مواريث اليونان، أعطهم هذه الكتب فإنها لم تدخل على أصحاب ملة إلا أفسدت ملته. وحمل معه ما حمل، ثم بدأت الترجمة، ابن المقفع ومن نحى نحوه، فترجموا كتبا، وحنين بن إسحاق ترجموا كتبا كثيرة. هذه التراجم للكتب كانت تترجم بوضع مصطلحات، فترجموا في العقائد، ترجموا في الكلام، ترجموا في السلوك، أشياء كثيرة متنوعة، منها تراجم في أشياء مدنية، ومنها تراجم في أشياء تتعلق بالديانة. وجاء هذا الكم الهائل إلى الأمة، فحصل هناك زخ كبير من المصطلحات، قواه المأمون بنشر هذه الكتب، مأمون الخليفة العباسي، فانتشرت المصطلحات الجديدة، فنشأ ما يسمى بعلم الكلام. حقيقة علم الكلام هو خليط من النظر في البراهين الإسلامية، والنظر في الأصول اليونانية، فمنها جعلوا خليطا سموه الكلام. كذلك التصوف هو خليط ما بين الإشراق والفيض عند اليونان، عند أفلاطون، وأفلاطون غير أفلاطون، أفلاطون بعد أرسطو، أفلاطون ثم أرسطو ثم أفلاطون، جاء بنظرية الإشراق واصطلاحات عن الفيض واتصال النفس بالملأ الأعلى، ودخلت، فنشأ عن هذا الخليط من رؤية بعض الزهاد للتمسك بالإسلام والتأثر بهذه الكتب الإشراقية في مدرسة الإسكندرية المعروفة، فخرج عندنا شيء جديد اسمه التصوف الغالي، فنشأ هذان الانحرافان الكبيران، انحراف في العقيدة بإنشاء علم الكلام والفلسفة، يسمونها الفلسفة الإسلامية، والتصوف وما آل إليه بالقول بوحدة الوجود. نضرب أمثلة على المصطلحات التي نشأت في العلوم وأثر هذه المصطلحات في الأمة. مثلا في مباحث العقيدة أحدث لفظ الجسم إثباتا لله أو نفيا، لفظ العرض، السلوب في الصفات، التأويل في الغيبيات بعامة، هذه ألفاظ اصطلاحية لم تكن في الكتاب ولا في السنة. أحدثت هذه الألفاظ انحرافا كبيرا جدا في الأمة، فجاء لفظ الأعراض حينما نظروا في قصة معروفة في القول بالأعراض وعلاقة الجسم بالعرض وإثبات وجود الله عند جهم والجهمية، المقصود أنهم فسروا العرض بشيء وفسروا الجسم بشيء. الجسم والعرض التفسير، والجوهر والهيولة إلى آخر التفاسير، ألفاظ مستعملة عند اليونان، فنقلوها بتفسيراتها، وحينئذ نظروا في الشريعة فوجدوا أن ما لم يوافق هذا المصطلح وما يدل عليه يجب نفيه، فلهذا نفوا عن الله جل وعلا الصفات، وأعدوا إثبات الصفات إثبات للجسمية لله تعالى، والشريعة أصلا ليس فيها لفظ الجسم لله جل وعلا لا نفيا ولا إثباتا، ولا لفظ العرب ولا ألفاظ السلوب إلى آخره. فحدثت هذه الكمية من المصطلحات، أحدثت هذه الكمية من المصطلحات ظهور فرق جديدة تتبنى هذه المصطلحات وتعارض بها الأصول الشرعية، فحصل افتراقات كثيرة في الأمة وآثار في علوم مختلفة. إذا نظرت في جانب توحيد العبادة، لفظ التوسل والوسيلة فجاء في القرآن: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله. وابتغوا إليه الوسيلة، الوسيلة الحاجة، يعني إذا كانت لكم حاجة فابتغوا عند الله جل وعلا دون غيره. هذه الوسيلة استعملت أيضا في الدعاء، يعني حاجة الحي من حي آخر في الدعاء، كما كان عمر رضي الله عنه، كما قال عمر رضي الله عنه مرة: كنا إذا أجدبنا توسلنا بنبينا، والآن نتوسل بعم نبينا، يا عباس قم فادعوا الله لنا، فقام فدعا في الاستسقاء. فلفظ التوسل له معنى شرعي، ثم بعد ذلك جعل هذا اللفظ لفظ التوسل يشمل عبادة الأموات والاستغاثة بهم، سؤال الميت سواء كان نبيا أو غيره، أو سؤال الجن أو سؤال الملك، جعل ذلك ورغبة في الوسيلة، ولم يجعلوه شركا، لم يجعلوه بدعة، قالوا هذا توسل، والتوسل أصل في الشريعة موجود. لكن الاصطلاح مختلف، الاصطلاح أو اللفظ في دلالته مختلفة كما هو معلوم. لفظ التأويل هو موجود في الكتاب في القرآن، في قوله جل وعلا: نبئنا بتأويله وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. هذا التأويل بمعنى التفسير، أو معنى ما تؤول إليه حقائق الأشياء إما في الدنيا أو في الآخرة. لكن جاء لفظ جديد سموه التأويل، وجعل له معنى، يعني مصطلح جعل له معنى سلط على النصوص، وهو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادل منه إلى غيره لقرينة. هذا سلط على النصوص، فحصل انفراج كبير في فهم الأدلة الشرعية، سواء كان في أبواب الاعتقاد أم في أبواب الفقه. لا أطيل في الآثار لأن الوقت يزاحمني كثيرا. إذا نظرنا أيضا في التفسير، التفسير المعاصر أو في التفسيرات القديمة، التفسير هو تفسير لآية القرآن، فإذا أريد نقل التفسير إلى لغة أخرى، فهل ينقل المصطلح أو هل تنقل الحقيقة الشرعية؟ يعني مثل الوضوء حقيقة شرعية، الصلاة حقيقة شرعية، الكفر حقيقة شرعية، النفاق حقيقة شرعية، الإيمان حقيقة شرعية، هل تنقل هذه الحقائق الشرعية في الترجمة كما هي، أو ينظر فيما يقابلها في اللغات الأخرى؟ في الحقيقة إذا نظرنا في حركة الترجمة سواء القديمة أو الحديثة، وجدنا أن من نقل هذه الألفاظ الشرعية والحقائق الشرعية بما يقابلها من معنى في لغات الناس الآخرين في أي لسان، نجد أنه قصر في أداء المعنى الذي دل عليه اللفظ. فالصلاة مثلا في الشريعة ليست هي the prayer عند في الإنجليزية، البريم محدود، يعني معنى خاص يتبادر إلى ذهن المتلقي له أنه هو المعنى الذي يعرفه من الصلاة في الكنيسة أو دعاء الكنسيين إلى آخره. ولهذا كان من الانحرافات الكبيرة في حركة الترجمة عدم البقاء على الحقائق الشرعية، أو نقول تجوزا للتقريب على المصطلحات، ولا نعني بالمصطلح ما اصطلح عليه الناس أو تواضعوا، لأن عرفنا المصطلح في أول الكلمة أو أول المحاضرة، التعريف لا يدخل فيه التواضع والاجتماع عليه، إنما هو لفظ جديد له معنى يدل عليه. هذه الألفاظ الشرعية، الحقائق الشرعية، يجب أن تبقى في حركة الترجمة كما هي، وأن يتصور من نقلت إليه، أتصور المعنى كما يتصور معنى أي كلمة يريد أن يفهم معنى. فالصلاة هي هذه، هذا الذي تراه هو الصلاة. الزكاة هو أداء المال في نصابه المخصوص في وقته المخصوص إلى آخره. الصوم هو هذا الصوم الشرعي المعروف، ونقل الربط بين اللفظ والمعنى، بين الاسم والمسمى، هذا هي حركة الاصطلاح. فإذا نقلت اللفظ في ترجمة معنى إلى لغة أخرى حرفه تماما. الوضوء يحرفه تماما لو نقلت بين لغة، لأنه لا وجود له على هذا النحو. إذا نقلت النفاق، النفاق كيف ستنقله؟ أيضا لفظ الرب والإله مثلا، فيجب أن يرعى معنى هذه الكلمة عند النقل، وأن لا يجعل الرب مثلا في كل مورد وردت فيه في الشريعة، يعني في النصوص، أنه كما وجدت في كثير من الترجمات، سواء كانت في الترجمات في الدعوة أو موجود